بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. لا يزال الحديث حول المسألة المشهورة المعروفة التي تحدثنا عنها سابقا، وهي مسألة خلق هذا العالم وما يتعلق به من مسائل التسلسل. وقلنا إن هناك مذهبين باطلين، أحدهما مذهب الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، والثاني مذهب المتكلمين الذين قالوا إن مفعولات الله عز وجل لا بد أن يكون لها مبتدأ، وأن يكون الله قبل ذلك معطلا وجوبا. وأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله كامل في أسمائه وصفاته، ومن كماله سبحانه وتعالى أنه لم يزل يفعل بمشيئته وإرادته. تفضل يا شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، سمى ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. طيب، أما المسألة التي أشار إليها الشيخ إشارة خفيفة، وهي هل هذا العالم مخلوق من مادة أو لا، للناس فيها قولان مشهوران. منهم من يقول إن هذا العالم خلق من مادة، ومنهم من يقول بل خلق من عدم. والشيء الذي نقطع به أمام هذا الخلاف أمران مهمان، أحدهما أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأن كل ما سواه مخلوق وحادث كائن بعد أن لم يكن. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، فهو الذي يوجد ويخلق من عدم. أما غيره فإنما يفعلون بالأسباب، فإذا نسب إليهم شيء من الصنع أو الخلق تجوزا أو الفعل كما هو معلوم من حال العباد، فإن العباد إنما يفعلون ويصنعون شيئا من شيء، ولا أحد منهم يوجد شيئا من عدم، وهذا معروف. وكمال الرب سبحانه وتعالى كمال لا يتصوره بشر ولا يحيط به، وإنما البشر يعلمون ويوقنون ويثبتون هذا الكمال لله سبحانه وتعالى. وعليه فلا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه، لا في فعله، لا في فعله ولا في وصفه، كما أنه أيضا منزه عن مشابهة المخلوقين في ذاته، وهذا هو أقرب ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، ولا حاجة إلى الدخول والغوص في القضايا الفلسفية المتعلقة بهذه القضية، فإنه لا فائدة منها. ثم المؤلف رحمه الله تعالى قال: واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد مسائل كثيرة، وبعد أن يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في قضايا عديدة، سيأتينا الكلام في هل القلم أول المخلوقات أم العرش خلق قبل القلم، وذلك عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رقل. ولكنه هنا يشير إلى هذه المسألة إشارة أخرى، وهي: ما هو أول هذا العالم الذي خلقه الله عز وجل؟ هل هو القلم كما جاء في الحديث، أم أن هناك مخلوقات قبل ذلك؟ الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الآية والحديث الوارد في هذا الباب، ثم بنى عليهما حكاية القولين. أما الآية فهي قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. خلق السماوات والأرض، والعالم الذي نعيشه ونشاهده هو السماوات والأرض وما يتبعها. ثم قال: وكان عرشه على الماء. وستأتي الإشارة إلى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن عندنا خلق الله للسماوات، وكان ذلك في ستة أيام كما أخبر الله عز وجل، وعندنا قبل ذلك التقدير الذي تمت به كتابة ما سيجري إلى يوم القيامة، وهذا التقدير كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح. ثم عندنا دلت الآية والحديث على أمر جاء بصيغة خاصة، وهي: وكان عرشه على الماء. إذن هناك دلالة لهذه الأحاديث ولهذه الآية التي قرأناها قبل قليل على أن العرش كان موجودا وثابتا ومخلوقا قبل خلق السماوات والأرض. لا، ليس هذا موضوعنا، لا ما ندخل الموضوع في موضوع. جاء في الحديث كيف كانت هذه السماوات، كيف خلقها، هذا ليس موضع تفاصيل هذه المسألة. خلق التربة يوم السبت وكذا وكذا، الحديث الوارد في ذلك ليس هذا موضع الحديث. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، عن أول هذا الأمر. كان حرص الوفود على مقدمهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبيرا، وكانت كل الوفود تسعى لذلك، لكن هناك وفود تميزت بنوع من طلب العلم، ومن أشهر هذه الوفود وفدان، أحدهما وفد اليمن، والثاني وفد عبد القيس، الذين جاء فيهم الأحاديث الواردة في مسألة الأشربة وغيرها كما في البخاري وغيره. وحرصهم على سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مسائل دينهم، فأهل اليمن قالوا: جئناك لنتفقه عن هذا في هذا الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال أول هذا الأمر، وهذا إلى أي ظرف يعود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله. لاحظوا معي، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، هكذا في إحدى الروايات. في رواية أخرى: كان الله ولم يكن شيء معه، إلى آخر الحديث. وفي رواية أخرى: ولم يكن شيء غيره، إلى آخر الحديث. كما أن في آخر الحديث جاء لفظ: وخلق السماوات والأرض، جاء في لفظ آخر: ثم خلق السماوات والأرض. فهنا عندنا في هذه الروايات جمعت بين شيئين: الأول كان الله ولم يكن شيء قبله غيره معه، وفي آخر الحديث لما يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكتب في الذكر كل شيء، والمقصود كتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ الذي جاء مفسرا في الحديث السابق الذي في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم قال بعده: وخلق السماوات والأرض، في رواية: ثم خلق السماوات والأرض. هذا الاختلاف في هذه الروايات، لاحظوا معي، طبعا بالنسبة لهذه الروايات، رواية البخاري كان الله ولم يكن شيء قبله، ورواية غيره مثل النسائي كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء غيره. فكأن أرجح الروايات كان الله ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء قبله. ثم أيضا قوله في هذه الرواية: ثم خلق السماوات والأرض، هذا فيه إشارة إلى أن خلق السماوات والأرض متأخر عن الكتابة في الذكر وعن خلق العرش، وهذا كله مما يستفاد إذا جمعت تلك النصوص. فإذا جمعنا الآية: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، وحديث عبد الله بن عمرو السابق، وحديث عمر بن الحسين، هذا يتبين لنا بمجموعها مسألة، وهي: ما هو أول المخلوقات في هذا العالم؟ وما الذي سأل عنه أهل اليمن لما قالوا: جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر؟ وما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أول ما خلق الله القلم؟ هذا ما سيأتي الإشارة إليه بعد قليل. تفضل يا شيخ. والناس في هذا الحديث على قولين: منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. هذا هو القول الأول الذي اشتهر عن كثير من المتكلمين، وقالوا إن هذه الأحاديث وهذا الحديث الذي معنا، حديث عمر بن الحصين، يدل على أن الله سبحانه وتعالى كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، وعليه فجنس هذه الحوادث مسبوقة بعدم. انتبهتم معي؟ وهذا هو القول الأول الذي ذكرناه سابقا لما تكلمنا في مسألة التسلسل، وقلنا إن قول المتكلمين أن هذه الحوادث لها مبتدأ، وأن الله قبل ذلك لم يكن فاعلا، لم يكن هناك وجود مفعولات، ولم يفعل الرب، بل كان الرب تبارك وتعالى معطلا. وعلى هذا فلازم هذا ما ذكرناه أكثر من مرة، وهو لازم لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو القول بأن الله كان معطلا. وأنت مهما قدرت للمخلوقات مبتدأ، مهما قدرت للمخلوقات مبتدأ بعشرين ألف سنة أو أكثر أو نحو ذلك، مهما قدرت لها، فما قبل ذلك في الزمن الماضي، والله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وليس هناك بداية لأوليته، يلزم منه أن يكون الله تبارك وتعالى معطلا. وهذا فيه ما فيه من تنقيص الرب سبحانه وتعالى. كيف يقال أن الله سبحانه وتعالى صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا؟ كيف يقال أن الله سبحانه وتعالى لم يفعل شيئا منذ الأزل إلى أن ابتدأ المخلوقات؟ هل هذا يليق بالرب تبارك وتعالى؟ الجواب واضح، وهو أن هذا لا يليق بالرب سبحانه وتعالى. صحيح أن أصحاب هذا القول حسموا مسألة الرد على الفلاسفة والقول بقدم العالم، وفعلا هم إنما قصدوا ذلك، قصدوا إثبات أن هذا العالم له مبتدأ، وعينوا هذا الحدوث وهذا الابتداء وهذا الخلق، ثم بعد ذلك لم يلتفتوا إلى ما في هذا القول من لوازم تتعلق بما يجب لله عز وجل من الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو قول المتكلمين، هذا هو قول المتكلمين. وعلى هذا فإن مثل هذا القول الذي قال به هؤلاء يكون قولا بنوا عليه مثل بعض النصوص، مثل هذا الحديث: جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، أول ما خلق الله القلم. ونظرا لوجود مثل هذه النصوص فإن العلماء رحمهم الله تعالى يحفونه على أنه قول قد يوافق هؤلاء عليه بعض الأئمة من السلف. تبين، والذين وافقوهم من السلف لم يوافقوهم على ما فيه من لوازم، وإنما أرادوا أن يثبتوا قولا مبنيا على دليل، على دليل. ولهذا هل القلم أول المخلوقات أم العرش خلق قبل القلم؟ لأهل السنة أنفسهم فيه قولان: قول أن القلم أول المخلوقات، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك. وهؤلاء اعتمدوا على حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فيقول: نحن نأخذ بظاهر هذا الحديث وبما دل عليه هذا الحديث، ولا يهمنا قول المتفلسفة، قول المتكلمين، مسألة التسلسل، مسألة الحوادث، نحن نأخذ بهذا الحديث، وانتهى الأمر. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ذلك في نونيته، ونقل عن أبي العلاء الهمداني أحد الأئمة المتقدمين أنه حكى هذين القولين، فقال رحمه الله تعالى في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان لأبي العلاء الهمداني، قولان لأبي العلاء الهمداني. فهنا أبو العلاء الهمدان حكى هذين القولين عن السلف رحمه الله تعالى. ومن المعاصرين الذين نصروا هذا القول شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فإنه في حاشيته على متن الطحاوية لما وصل إلى كلام الطحاوي المتعلق بهذا الأمر رجح أن القلم أول المخلوقات، و يعني رد مسألة التسلسل وحوادث الأول لها، وقال ما جاء في هذا الحديث يكفينا، ولا شك أن هذا قول معتبر. لكن القول الآخر هو الذي لا يأخذ بهذا الحديث وحده، وإنما يجمع معه النصوص الأخرى، مثل حديث عمران بن الحصين جئناك إلى سألك عن أول هذا الأمر، حديث عبد الله بن عمرو قدر الله مقادير الخلائق، مع حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وسيأتينا بحث ذلك. فهؤلاء قالوا لما جمعنا هذه النصوص ثم نظرنا إلى ما في مذهب الفلاسفة من الزندقة والكفر في القول بقدم العالم، وما في قول المتكلمين من التنقيص لرب العالمين في أسمائه وصفاته بالقول بأنه كان معطلا، أو بالتزام هذا القول بأنه كان معطلا، لما جمعنا بين هذه النصوص تبين أن هناك قولا آخر يخالف هذه الأقوال، وهو دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. الذي يهمنا هنا الفرق بين منزع أئمة أهل السنة ومنزع المتكلمين، ما أخذ أئمة السنة وما أخذ المتكلمين. ما أخذ أئمة السنة هو صريح النص، أول ما خلق الله القلم، بينما ما أخذ المتكلمين ليس هذا الحديث ولا ما شبهه من الأحاديث، وإنما ما أخذهم قضية كلامية فلسفية أرادوا أن ينقضوا بها قول الفلاسفة القائدين بقدم العالم، فظنوا أنه لا يمكن الرد على الفلاسفة في القول بقدم العالم إلا بأن يقال لهذه المخلوقات مبتدأ، ويجب أن يكون الله قبل ذلك فاعلا، لأننا لو قلنا إنه فاعل لزمنا قول الفلاسفة، فلا بد أن نقول لها مبتدأ وأن الله قبل ذلك لم يكن فاعلا. فلما نظر في هذا القول وفي هذا المنزع تبين أنه يشتمل على لوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. إذن القول الأول في هذا الحديث ما هو؟ قول من يقول إن هذا العالم خلقه الله أولا، هو أول المخلوقات، سواء قال القلم أو غيره، إنه هو أول المخلوقات، أول ما خلقه الله من هذا العالم، وأن الله سبحانه وتعالى قبل ذلك لم يخلق غيره من العوالم ولا من المخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى كان في الأزل وحده، ما شاء الله ثم ابتدأ الخلق، وأن الفعل صار ممكنا بعد أن صار ممتنعا، وهذا من العزم الفاسد على مثل هذا القول. كيف يقال أن الله معطل؟ كيف يعطل بأسمائه وصفاته؟ كيف يقال كان الفعل ممتنعا ثم أصبح ممكنا؟ وما الذي نقله من الامتناع إلى الإمكان؟ والله سبحانه وتعالى له المشيئة التامة، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، كما ذكرنا أكثر من مرة، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فالرب لا منازع له، والرب على كل شيء قدير، فبقي فعله متعلقا بالإرادة، متعلقا بالإرادة، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فكيف يأتي قائل ويقول إن الفعل كان ممتنعا ثم أصبح ممكنا؟ هذا والله لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن هناك فرق بين ما أخذ أئمة أهل السنة وبين ما أخذ المتكلمين في هذه المسألة. إذن هذا هو القول الأول، فضلك. والقول الثاني، المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. القول الثاني أنه في شرح حديث عن بن الحصين الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر عن خلق هذا العالم المشهود وأن هذا هو الذي سألوا عنه، لم يسألوا عن العوالم الأخرى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكتب في اللوح أو في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر وخلق السماوات والأرض. فهذا الحديث حديث أهل اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى هذا القول إنما أراد أن يخبرهم عن خلق هذا العالم المشهود، وأن هؤلاء جاءوا ليسألوه عن هذا العالم المشهود. ثم إن الدليل عليه ما ذكرناه وذكره الشيخ، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء. ماذا يفهم من هذا الحديث؟ يفهم منه أن التقدير في قوله قدر الله كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه القضية الأولى. طيب متى كان التقدير؟ التقدير جاء مفسرا في حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا الحديث يدل على أن الله أمره بالكتابة عند أول خلقه، فليس هناك زمن بين خلقه وبين أمره بالكتابة. فلما خلقه الله عز وجل قال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فدل هذا على ان القلم انما كتب عن عالم من هذه العوالم الذي فيه خلق السماوات والارض وما يتبع ذلك من ازمان واحداث الى يوم القيامه. فقوله الى يوم القيامه هذا فيه اشاره إلى أن هذا القلم إنما كتب ما أمره الله عز وجل بكتابته، فهذه الكتابة إنما اشتملت على ما نص عليه هذا الحديث. الأمر الثاني قال في آخره وكان عرشه على الماء، فقوله وكان عرشه على الماء دليل على وجود العرش ووجود الماء. إذن قبل التقدير كان هناك العرش وكان هناك الماء. ثم أيضا قوله وكان عرشه على الماء فيه دلالة على أن العرش كان ثابتا مخلوقا على الماء قبل التقدير الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقالوا إذا نظرنا إلى حديث عمران أنهم سألوا عن أول هذا العالم، وإذا نظرنا إلى حديث عبد الله بن عمرو وجمعنا بينهما تبين لنا أن هذا الذي جاء الحديث عنه أو هذه الأولية التي وردت في هذه الأحاديث إنما هي متعلقة بهذا العالم المشهود. هل هناك عوالم أخرى؟ هل هناك مخلوقات أخرى؟ من يتدبر مثل هذه النصوص يستيقن أن ذلك غير ممتنع وأن هناك عوالم أخرى، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو الفعال لما يريد. ما هي الأدلة على ترجيح القول الثاني الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم ورجحه شارح الطحاوية ورجحه الكثير من العلماء؟ ما هو الدليل على ذلك؟ وكيف نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى السلف رحمهم الله تعالى؟ ننظر في الأوجه التي سيذكرها. تفضل يا شيخ. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. نعم هذا واضح جدا. قالوا جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، ولم يرس المخلوق الأمر هو الأمر الشرعي، يعني عن أول أوامر الله، وإنما عن أول هذا الأمر أي أول المأمورات أي المخلوقات، وهو هذا العالم المشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن التقدير وعن السماوات وعن الأرض، لم يخبرهم عن العرش وعن الماء وما قبل ذلك. نعم. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران روي بالمعنى. ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. نعم، هو رجح شيخ الإسلام كما قلنا رواية كان الله ولم يكن شيء قبله، ورجحها من خلال عدة أدلة أو تعليلات تدل على ترجيح هذه الرواية. الأولى أنها هي رواية البخاري وهي أصح الروايات. الثانية أن المجلس كان واحدا، ولا يقال إنه بتعدد الرواية، إن الرواية تعددت بتعدد المجلس، فالظاهر أن المجلس كان واحدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر واحدا من هذه الألفاظ، فلا بد من الترجيح. والثالث أن كثيرا من الأئمة كما ذكر الشيخ كالحميدي والبغوي وغيرهم إنما يقتصرون على رواية ولم يكن شيء قبله. هذه الأوجه ترجح رواية القبر، رواية القبر. وما الفرق بين رواية القبر ورواية معه ورواية غيره؟ تبهوا معي. رواية القبل طبعا في ترجيح رابع ذكره الشيخ، وهو ترجيح قوي جدا، وهو استشهاده بالحديث الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا من أقوى الترجيحات لتفسير مثل هذا الحديث. أقول إن رواية ولم يكن شيء قبله هي التي تقطع قطعا تاما بإيش؟ بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. طيب ورواية معه ورواية غيره وإن كان ظاهرها أنها تفيد أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وأن كل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كأنه يريد أن يبين أن هذا الحديث إنما جاء ليبين خلق هذا العالم، ولم يجع ليبين مسألة ابتداء الحوادث، ولا لذكر ما هو أول مخلوق. كيف؟ قال لأن رواية قبله هي التي تدل دلالة قاطعة على أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. وبهذا يحسن مذهب أي مذهب باطل. ورواية غيره ورواية معه لاحظوا معي إنما لم يختارها الشيخ وإن وردت في بعض الروايات الصحيحة كما قلنا، لأن ما ثبت في أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد يقتضي إمكان أن الله سبحانه وتعالى يفعل في أي وقت، فأيما تصورت أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء فلك أن تتصور أنه هو الأول بأسمائه وصفاته وأفعاله. وإذا استيقنت كما له في أسمائه وصفاته وأفعاله استيقنت جواز أن الله سبحانه وتعالى يخلق بإرادته ومشيئته ويفعل بإرادته ومشيئته. لاحظوا معي. وبهذا يتبين الفرق، لأنه لما تقول ولم يكن شيء معه، هنا معه ما المقصود بها؟ هل المقصود بها معه كما تقول الفلاسفة؟ لا، وقطعا ليس مع الله سبحانه وتعالى شيء من المخلوقات، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء. لكن رواية قبله أصح وأدق، لأنها تحسن وتقطع في بطلان قول الفلاسفة، وفي نفس اللحظة لا تمنع أن الله سبحانه وتعالى يفعل بمشيئته وإرادته منذ الأزل. يا شباب ما ماشي ولا نحن قلنا لماذا رجح شيخ الإسلام القبل؟ لعدة ترجيحات ذكرناها. ما الفرق بينها وبين رواية معه وغيره؟ قلنا لأن رواية قبله هي القاطعة وهي المحسومة في أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وبهذا ينقض قول الفلاسفة والملاحدة وقول كل مبطل، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو إيش؟ مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن. ماشي هذا؟ رواية معه أو غيره ليش لم ترجح؟ لأن رواية معه أو غيره لاحظوا معي ينبغي أن تفهم على وجه، لاحظوا معي لو صحت على وجه هو الباطل الذي قال به الفلاسفة وغيره، وهو أن يكون المخلوقات أو غيرها أو العالم كان مع الله أو كان غير الله مع الله من المخلوقات، وهذا قلنا باطل. ولكن لا تمنع دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى، سمعتم معي؟ لا تمنع دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان لم يزل عليما حكيما قادرا فعالا لما يريد، إذا ممكن الفعل ولا ما ممكن؟ إذا ممكن. وكما قلنا لكم سابقا نفرق بين آحاد الحوادث فهذه مخلوقة كائنة بعد أن لم يكن، وبين نوع الحوادث فهذه التي قلنا إنه يمكن أن تدوم لدوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى. وإذا قررنا دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى جاز أن يكون الله عز وجل إيش؟ فاعل، وجاز وجود المحدثات والمخلوقات. إذن هذه الروايات كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرجح من بينها رواية، وسبب الترجيح ذكره الشيخ وهو واضح جدا. أما رواية غيره أو معه فهي كما قلنا تفهم على وجهين. وجه لا شك في أن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون معه أو وجود غيره من المخلوقات، وهو يبطل قول المتفلسفة وغيرهم. وجه آخر هو الذي من أجله رجح شيخ الإسلام رواية قبله عليه على هذه الروايات، وهو بيان دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى، وأنه إذا كان لم يزل متصفا بصفات الكمال وأنه فعال لما يريد، فأيضا لم يزل يمكن وجود مثل هذه الحوادث. تفضل يا شيخ. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض روي بالواو بثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. هذا الوجه جميل، يعني يقول تأمل سياق الحديث يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود وعن خلق، فلما أخبر عن خلق قال: وخلق السماوات والأرض، كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. لكن عن الوجود إيش قال؟ كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. ففرق بين هذا وهذا، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد أن يخبر هؤلاء السائلين عن خلق هذا العالم. دليل آخر أنه بين أن خلق السماوات في ستة أيام، فذكر الخلق وذكر زمن خلقها، بينما تلك لا، أخبر عنها وكتب في الذكر كل شيء، بعدين قال: وكان عرشه على الماء، فكأنه يخبر عن ذلك. أما هذه السماوات والأرض التي نحن نعيش فيها وخلقها الله سبحانه وتعالى لنا، كما قال يعني خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا، منه الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذا لتكون الحياة على هذه الأرض حياة قابلة لما لله عز وجل من حكمة عظيمة من التكليف لبني آدم. هذا الخلق هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للقوم ابتداء خلقه. نعم. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يلزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. هذا تحليل الشيخ، يقول الرواية وردت، ومن جزم برواية دون رواية كان الله ولم يكن شيء معه ليثبت معه أن الله كان معطلا، فهذا مردود من وجهين. الوجه الأول أن هناك رواية أقوى من هذا، رواية أقوى من هذه سندا. الأمر الثاني أن هذه الرواية لا يجوز له أن يأخذ منها ما يقول به من أن الله سبحانه وتعالى كان معطلا ويفهم منها هذا الفهم الخاطئ. انتبه إلى جواب الوجهين. الأولى جانب ترجيحي، ليس له أن يتحكم ليختار رواية دون رواية، والمجلس واحد. الأمر الثاني ليس له أن يحتج بهذا على أن الله كان معطلا، كان الله ولم يكن شيء معه يعني كان الله معطلا. من قال بأن هذا يلزم على مثل هذا اللفظ؟ من فهم مثل هذا اللفظ؟ ونحن سبق أن ذكرنا معنيين. معنى أن يقال احتمال أن يكون هناك معية لله عز وجل من المخلوقات فنقول هذا هو الباطل وهذا قول الفلاسفة. الأمر الثاني احتمال أن الله سبحانه وتعالى لم يزل كاملا بأسمائه وصفاته ودوام فاعليته فهذا حق. ما من وقت في الزمن الأول الذي ليس قبله شيء إلا ويجوز أن الله سبحانه وتعالى يفعل فيه. ومن الذي يمنعه؟ ومن الذي يقول كان معطلا؟ ومن الذي يقول لا يجوز أن يفعل؟ لقول الفلاسفة أو شبهة الفلاسفة الزنادقة الذين يعلم أن مذهبهم باطل على كل تقدير، بل قولهم ينقض أن السماوات مخلوقة وينقض أن الله صانع العالم. لما يقول إنه أزليا مع الله فإن هذا القول ينقض المسألة من أساسها، فقولهم فاسد على كافة الاعتبارات. فلأجل مقالة هؤلاء نأتي ونقول إن الله سبحانه وتعالى كان معطلا؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وأيضا فإنه قال وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ونقله شارح الطحاوية، وهو إن هذا لا يفهم منه كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره. لاحظوا معي، لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى كان وحده معطلا لا يفعل ثم بدأ المخلوقات. ولاحظوا في عبارة المؤلف لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا. ما الذي قصده شيخ الإسلام هنا؟ تبين إن هذه العبارة ربما تشكل. لا مخلوق معه أصلا لم يقصد بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهنا ينقله الشارح شارح الطحاوية رحمه الله تعالى، لم يقصد بذلك ما قد يفهم من ظاهرها بأن مع الله مخلوق منذ الأزل. وقلنا أكثر من مرة إن هذا قول الفلاسفة الفاسد. لاحظ معي، وإنما قصد المنع، يعني المنع من أن الله سبحانه وتعالى وهو الأول الذي ليس قبله شيء يجب أن يكون معطلا، وأنه لا يمكن أن يكون هناك مخلوقات ولا يجوز أن يخلق الله خلقا ولا أن يفعل فعلا. فيقول هذا النفي القاطع لمثل هذا، هذا لم يدل عليه هذا الحديث، بل ما من وقت أو زمن والله هو الأول الذي ليس قبله شيء إلا ويجوز، لا نقول يجب، إلا ويجوز أن يكون هناك محدثات ومخلوقات. واستدل بعد ذلك بقوله وكان عرشه على الماء، فقوله وكان عرشه على الماء يدل على أن هذا العرش والماء قبل ذلك، خلاف هذا العالم المشهود الذي هو السماوات والأرض، والذي رجح ابن تيمية ورجح شارح الطحاوية نقلا عنه أن هذا هو الذي جاء السؤال عنه من قبل أهل اليمن. طيب، في نهاية هذه الفقرة قبل أن ننتقل إلى ما بعدها أحب أن أذكر بمسألتين مهمتين. المسألة الأولى ألا نشغل أنفسنا بتفاصيل مثل هذه المسائل، ولولا أننا نقرأ كتابا من كتب العلم وهو شرح الطحاوية لابن أبي العز وذكر هذه المسألة لما تعرضنا لها، لأننا نرى أنها ليست من أصول العلم التي يجب أن تدرس وتبحث، يكفينا إثبات الكمال لله عز وجل في أسمائه وصفاته. ولهذا نحن نريد بطلاب العلم ألا يخاطبوا في مثل هذه الأسئلة أو في مثل هذه المسائل، ألا يخاطب الناس إلا بما يعقلون. ولولا أن مثل هذه المسألة جاءني من أجلها منذ سنوات أعداد وأعداد من طلاب العلم، كلهم يقولون أشكلت علينا، خاصة وأن شرح الطحاوية يدرس في كثير من الجامعات، ومن ضمن ما يدرس مثل هذه المسائل إذا مر عليها المدرسون في الجامعات، فيشكل فهمها أحيانا على بعض طلاب العلم، وخاصة إذا كان قد قرأ ما يقوله بعض المتكلمين أو ما يتهم به بعض الأئمة كابن تيمية وغيره من موافقة الفلاسفة ونحو ذلك. لولا أن هؤلاء أحيانا يطلبون بيان مثل هذه المسألة وأنها أشكلت عليهم أو يريدون فهمها، قد لا تكون يعني أشكلت عليهم في الجملة لكن يريدون فهمها، وإلا لما كان لنا حاجة إلى أن نتكلم عن هذه المسألة بهذا التفصيل وفي جوانب أخرى من تفصيل مسائل العقيدة والإيمان والتوحيد وقضاياهما المتعددة ما نحن أحوج إليه. نعم هذه المسألة ينقل فيها قول الفلاسفة، ينقل فيها قول المتكلمين، لكن هاتان مسألتان ظاهرتان معروفتان، والإنسان إذا التزم في إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى منهج السلف رحمهم الله تعالى، فإنه يكفيه في الجملة ما يصل إليه من علم ومعرفة في هذه المسائل دون أن يخوض في بعض دقائقها. فلذلك أنا أوصيكم بعدم يعني إن صح التعبير التقعر في هذه المسائل، وإنما افهموها في الجملة. والإنسان إذا قاس عليه وهو يقرأ كتابا من كتب العلم مسألة فلا ينبغي له أن يقف عندها. كثيرا من المسائل تعتاص على الإنسان في الزمن، لكن لو جاء في زمن آخر لربما ما اعتاست عليه. وبعض طلاب العلم أحيانا يمر على المسألة فتبقى عنده عقدة في هذه القضية لماذا لم يفهمها. ومن المعلوم أن كتب العلماء ومنها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى رأسها كتابه درء تعارض العقل والنقل المسمى بموافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول، وكتابه منهاج السنة في بعض مجلداته وغيرهم من كتبه، أنه رحمه الله تعالى قد تكلم في قضايا وناقش الفلاسفة والمتكلمين ونقل من كتبهم كثيرا من المسائل التي ربما طالب العلم لا يستطيع أن يتابعها ولا أن يفهمها بشكل دقيق. لذلك نقول للقارئ إذا مررت على مثل هذه فافهم ما تيسر منها ثم سر، فستجد في كلام شيخ الإسلام بعد ذلك ما يمير لك الطريق، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمقدار ما كان يغوص في المسائل الكلامية والفلسفية نقضا لأقوال هؤلاء بمقدار ما ينقل القارئ إلى وضوح ناصع مثل الشمس في بيان عقيدة السلف رحمه الله تعالى. وهذا يا أيها الإخوة من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا العالم. كثير ممن قد يغوص في مثل هذه المسائل لما يريد أن يبين أو ينقلك ينقلك لكن مع شيء من الثقل في العبارات والكلام والاصطلاحات ونحو ذلك، فتبدأ حتى وأنت تريد فهم مذهب السلف بهذه المصطلحات لا تكاد تعيه، بينما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقلك نقلة. ولهذا كثيرا ما يتكلم على بعض المتكلمين بكلام شديد قوي ثم بعد ذلك إذا به ينقلك إلى مذاهب السلف وينقل النقولات عنهم ويشرح صدرك وقلبك بمثل هذه النقولات من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف رحمهم الله تعالى ما يجعل القلب ينير ويستضيء بمثل هذه النصوص وهذه الآثار المروية عن السلف رحمه الله تعالى فيطمئن. وهذه أيها الإخوة نصيحة لمن يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، إما في مجموع الفتاوى في بعض مجلداته مثل توحيد الربوبية ففيه يعني أيضا غوص، أو مثل كتابه الصفدية، أو مثل كتابه شرح الإصفهانية الموسع وليس المتبوع الناقص، أو مثل ما ذكرناه من كتبه قبل قليل. فنوصي طالب العلم بأن يقرأ، وإذا قرأ يهيئ نفسه، فإذا اعتاص عليه شيء فليحاول أن يفهم ثم ليتجاوز ذلك، ومع التكرار يهون عليه فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية ونحن نعقب على هذا الكلام هو أنه يكفينا فيها بيان، لاحظ معي، بيان ثلاث مسائل. الأولى إثبات كمال الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وإذا كان منذ الأزل هو الأول الذي ليس قبله شيء فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، فلا بد أن نقول إنه الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، وسيأتي الإشارة إلى هذا. الأمر الثاني بيان بطلان مذهب الفلاسفة والزنادقة على كل تقدير، على منهج الكلاميين، على منهج أهل السنة، على منهج العلماء، القول بقدم العالم قول فاسد على كافة التقديرات. الأمر الثالث أن مذهب المتكلمين الذين قالوا إن الحوادث لها مبتدأ يلزم منه لازم فاسد، وهو تعطيل الرب، تعطيل الرب عن أفعاله وكماله. هذه المسألة قفوا عندها، فإنها مسألة واضحة تمام الوضوح، ولا يليق بأحد أن يقول عن الله سبحانه وتعالى إنه كان وهو الأول الذي ليس قبله شيء معطلة، ثم ابتدأ الفعل وابتدأت المخلوقات. بل نقول إن هذا قول فاسد يرده ما ثبت لله عز وجل من صفات الكمال. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريب، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية، انتهى. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. أولا ما معنى كلام الطحاوي؟ قال له معنى الربوبية ولا مربوب. ما هي الربوبية؟ الربوبية هي مقتضى إيش؟ معنى اسمه سبحانه وتعالى الرب. وما هو مقتضاه؟ مقتضاه أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر القائم على كل نفس بما كسبت، الباعث الوارث سبحانه وتعالى. كل هذا هو من معاني الربوبية. يقول الشيخ: له هذه المعاني قبل أن يوجد المربوب وهو المخلوق. إذن هو موصوف بالكمال قبل أن توجد. إذن هو سبحانه وتعالى موصوف بأنه الخالق الرازق المحيي المميت قبل أن يوجد من يرزق ومن يحيى ومن يمات. له معنى الربوبية ولا مربوب، أي أنه سبحانه وتعالى لم يتصف بهذه الصفات لما وجدت المخلوقات. يعني بعض من ضل في هذا الباب ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يصف بأنه رزاق إلا بعد إيش؟ بعد أن يوجد من يحتاج إلى الرزق، ولا يصف بأنه سميع إلا بعد أن يوجد ممن يتكلم فيحتاج إلى من يسمعه، ولا يقال عنه سبحانه وتعالى إنه خلاق إلا بعد أن يوجد المخلوق، وهكذا. فكأن الله عز وجل إنما وصف بهذه الصفات وسمي بهذه الأسماء لما وجد متعلقها، فيقال هذا باطل، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن معناها أن الصفة حدثت له. وكما قلنا قبل قليل فإن قول هؤلاء إنه كان معطلا ثم فعل مقتضى هذا القول، يعني لازم هذا القول أن الله كان معطلا ثم حدث له الفعل، فكأن صفة الخالقية إنما حدثت له لما وجدت المخلوقات. وكذلك أيضا وصف الربوبية من الخلق والرزق والإحياء والإماتة إنما حدثت له سبحانه وتعالى لما وجد المخلوق المرزوق الذي له يحيى ويموت. وكل هذا والله من أعظم الباطل والمعنى الفاسد، فلا يقال إن صفاته حدثت له مع وجود متعلقاتها، مع وجود متعلقاتها، بل نقول الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال قبل أن توجد هذه المخلوقات. نعم يا شيخ، كما أنه سبحانه وتعالى هو الخالق ولا مخلوق، أي قبل أن توجد المخلوقات فالله سبحانه وتعالى هو الخالق. فإذا قلنا الله الخالق الرازق المحيي المميت، نقول إن الله متصفا بهذه قبل وجود المخلوقات، وهذا واضح. وبهذا يرد على من زعم أن الله سبحانه وتعالى إنما يوصف ببعض الصفات إذا وجد متعلقها، وهذا قول باطل. هنا شارح الطحاوي رحمه الله تعالى نقل عن بعض الشارحين، ونحن في مقدمة هذه الدروس قد ذكرنا أن القدامى من أئمة أهل من العلماء شرحوا هذا الكتاب، ووصل إلينا من شروحه أو جاءنا خبر عن شروحه ما يساوي أو يزيد على 15 شرحا، بعضها مخطوط وبعضها مطبوع، يعني طلع منه يمكن 2 أو 3 وبعضها مخطوط. وهذه الشروح في غالبها سار أهلها على طريقة المتكلمين، وقد أشار إلى ذلك ابن أبي العز رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الشرح، فكان من أسباب شرحه لهذا المتن أن بعض الشارحين أو كثيرا من الشارحين ساروا على طرائق أهل الكلام. هنا نقل الشيخ عن بعض الشارحين أنه قال إن الطحاوي رحمه الله تعالى فرق بين الخالق والربوبية، فقال إن الطحاوي قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، قال لك لفرق دقيق هكذا قال، ألا وهو أن الربوبية تقتضي معاني كثيرة، تقتضي معاني كثيرة كما قلنا، الربوبية منها الملك والحفظ والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. فكأنه يقول هذا تصم معاني الربوبية، فلذلك جمعها الطحاوي. أما الخلق فقال إن الخلق هو إخراج الشيء من العدم، فقال هذه قضية واحدة، ولقال ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذا لم يرجح الشارح شارح الطحاوي رحمه الله تعالى بن أبي العز الحنفي، وإنما قال وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا، يكون بمعنى التقدير أيضا. وفعلا كلام ابن أبي العز هو الأقرب إلى الصواب، لأنه أيضا الخلق يكون قبله التقدير ويكون قبله التصوير، كما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما أحب العبارات: خلقك فسواك فعدلك، ثم قال: في أي صورة ما شاء ركبك. وإذا قلنا إن الخلق يسبقه التقدير، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقدير. إذن مع الخالقية أو معنى الخالقية يدخل فيها إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، ويخرج فيها التقدير، ويخرج فيها أيضا التصوير وكونه على صورة معينة أرادها الله سبحانه وتعالى، سواء كان سماء أو أرضا أو كوكبا أو شجرا أو إنسانا أو حيوانا أو غير ذلك، فكله تدخل فيه هذه المعاني. فلو قال الطحاوي: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، لكان المعنى صحيحا. نعم. وين له معنى الربوبية والخالقية ولا مخلوق؟ لا، هو طبعا بعضهم فهم منها هذا، يعني هو الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فهم من هذه العبارة ومن عبارة قبلها، انه كان مشارح التحوي يميل الى القول بمنع حوادث الاول لها، كأنه يميل اللي هو من التحوي نفسه. ونحن سبق في الدرس الماضي او الذي قبله تذكرون اننا قلنا انه هذا الفهم ليس راجحا، انه لا يلزم من قول الطحاوي له معنى الربوبية لا مربوب انه اختار القول الاخر، قد يكون الله اعلم، لكن ما لم نرى له كلاما صريحا في هذه المسألة فان هذا المعنى صحيح، له معنى الربوبية قبل ان توجد المربوبات. وهذا الذي نقطع به، وهو ان كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق حادث كائن بعد ان لم يكن، لكن المعنى صحيح، له هذه المعاني القائمة به الدالة على كماله في أسمائه وصفاته قبل أن توجد المخلوقات والمربوبات. لاحظوا معي، وسواء فهم من هذا أنه يعني المخلوقات قد تختلف وقد تتفاوت في متعلقات صفات الله عز وجل بها، فكل ذلك لا يخالف هذه المسألة، يعني المخلوقات متعلقة، منها ما متعلق بالوجود ومنها ما يرتبط بالوجود التكليف، والله يسمع كلامه ويحاسبه وغير ذلك، فمعاني ما يقوم بالرب سبحانه وتعالى من صفات الكمال قائمة قبل أن توجد هذه المخلوقات، وإن اختلفت مقتضيات متعلقها، منها ما متعلق بالوجود، ومنها ما يتعلق به الإحياء والإماتة، ومنها ما يتعلق به التكليف وحساب كلامه وسماع كلامه، ومنها ما يتعلق به الإحياء والإماتة ثم البعث بعد الموت، ومنها ما لا يتعلق به بعض هذه المعاني. فكل هذه المعاني في جملتها وإن اختلف متعلقها، نقول الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال المقتضية لهذه المعاني قبل أن توجد هذه المخلوقات. مثل ما فهم أخونا السائل جزاه الله خيرا، أخونا قال: ألا يقتضي هذا أنه يرجح، لأنه قال له معنى الربوبية ولا مربوب، كأنه يقتضي أنه مربوب له مبتدأ، فهمت هذا؟ كأنه يقول إنه المربوب له مبتدأ، فنحن نقول لا يلزم هذا، لأن المعنى صحيح حتى مع قولنا بدوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى. نعم شيخ. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قال الشارح: يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. طيب، ليش قال محيي الموتى بعدما أحيا؟ ليش ضرب هذا المثال بعد ذكره له معنى ايش الربوبية ولا مربوب؟ لماذا قال محيي الموتى؟ لأن إحياء الموتى وش مقتضاه؟ مقتضاه أنه موجود قبل ذلك، أنه كان موجودا ثم مات ثم أحياه الله. فهو يقول: كما أن الله عز وجل إذا قلنا إن الله يحيي الموتى قبل إيش؟ ها؟ بعدما أحياهم، كما أننا نقول إنه قبل أن يوجد هؤلاء ويخلقون نقول إن الله يحيي الموتى. والموت متى يكون؟ بعد الحياة. لاحظتم؟ الموت يكون بعد الحياة، فإذا نحن نقول إن الله محيي الموتى. فلا أحد يقول كيف الله محيي الموتى، يعني متى يتصف بهذا الوصف؟ وإنما يكون محيي الموتى بعد أن يوجد أحياء ثم يموتون فنقول إن الله أحياهم. فهو يقول: الكل يقطع، والمسلمون جميعا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو محيي الموتى، مع أن الموت لا يكون إلا بعد حياة، وقد تكون حياة طويلة مستقرة، ومع هذا يوصف الرب بذلك. فكذلك أيضا له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. فهو استحق أنه محيي الموتى كما هو متفق عليه بين جميع الأمم، مع أن الموت يكون بعد حياة، كذلك أيضا هو مستحق لاسم الخالق قبل وجود الخلق وقبل إنشائهم وقبل إنشائهم. فهذه الجملة كأنها شارحة للجملة السابقة. المعتزلة وغيرها من مال إلى علم الكلام قالوا هذا إلزام للمعتزلة، هم الذين يقولون بأن الله يوصف بالصفة بعد أن يوجد متعلق، فكأنه يلزمهم بهذا المثال الذي ذكره أنه يحيي الموتى قبل إيش؟ قبل وجود هؤلاء الموتى، موصوف بأنه يحيي الموتى، فكأنه يلزمهم. المعتزلة وأظنه بعض المعتزلة وليس كل المعتزلة قالوا إن الله يوصف بصفة الفعل من الخالقية والربوبية إنما وصف بذلك بعد وجود هذه المخلوقات، بعد وجود هذه المخلوقات. فالشارح رحمه الله تعالى يبين هذه المسألة شارحا لقول الطحاوي أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وله هذه المعاني قبل وجود متعلقها من المخلوقين والمربوبين ومن يحيا ويموت من المخلوقات. إذا مذهب المعتزلة في هذه المسألة، أو إن قلنا على بعض المعتزلة وبعض المتكلمين، هو مذهب فاسد، لأنهم يقولون إن الله يوصف بهذا الوصف أو يتم له هذا الوصف إذا وجد متعلق، وكأنهم بنوا ذلك على مذهبهم الفاسد في القدر وعلى مسألة تعليل أفعال الله وعلى أن الله لا يفعل الخبيث ونحو ذلك، فكأنهم قالوا إنه لا يليق بالله أن يكون له وصف من ذلك قبل أن توجد المخلوقات، بل الكمال أن يكون وصفه بذلك إذا وجدت المخلوقات، وهذا كله من التخليق الذي لا يليق بالله عز وجل وبما يجب له وبما له سبحانه وتعالى من الكمال في أسمائه وصفاته. فلا يقول قائل إننا لا نقول إن الله يحيي الموتى إلا إذا أوجدهم وأحياهم، بل نقول هو محيي الموتى منذ الأزل، وهو محيي الموتى حتى والأحياء يوجدون ثم يموتون، هو محيي الموتى، فهو سبحانه وتعالى موصوفا بذلك، مع أن الموتى قد وجدوا قبل ذلك وحيوا وعاشوا ثم ماتوا. هكذا أراد الشارح رحمه الله تعالى أن يشير إشارة مجملة في الرد على هذا المذهب الفاسد، والخلاصة أن الرب موصوفا بصفات الكمال قبل وجود المخلوقات، فهو الفعال لما يريد، وهو الخلاق العليم، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو سبحانه وتعالى يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قبل أن يوجد أي مخلوق وقبل أن توجد المربوبات. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون يا قديم الإحسان في دعائهم، يعني يسأل عن السلف أنه يدعو ربه ويقول يا قديم الإحسان. إيش معنى قديم الإحسان؟ ما معنى القدم هنا؟ القدم هنا هو الأزلية، الأزلية ومعناها أنه سبحانه وتعالى هو قديم الإحسان حتى قبل أن توجد الموجودات، لأنه موصوف بهذا الكمال سبحانه وتعالى. فكما أن قدرته أزلية وحياته أزلية وغير ذلك من صفاته، فكذلك ربوبيته وخالقيته وإحياؤه وإماتته كل ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى هو أزلي. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون هنا إذا كان قولان أيهما أسبق في الخلق القلم من العرش وفيهما القولان، ظهر عندنا إشكال آخر وهو قوله وكان عرشه على الماء، فأيهما أسبق في الخلق العرش أم الماء؟ نعم سؤال صحيح. نقول هذا لم يرد عليه دليل، ولهذا لا نقول الخلاف أيهما أسبق العرش أو القلم، أو نقول أيهما أول المخلوقات العرش أو القلم، هذه صياغة خاطئة، وأنا رأيتها في بعض الكتب لما يتعرف لهذه المسألة يقول واختلف العلماء أي المخلوقات أول، هل القلم أول المخلوقات أو العرش أول المخلوقات، لا علم لي. فكأن الخلاف صار بين هل القلم أول المخلوقات أو العرش أول المخلوقات، فنقول لا هذه صياغة خاطئة. ولم يقل أحد من العلماء إطلاقا إن العرش أول المخلوقات، لم أحد يجزم بهذا. ولهذا صيغة الخلاف إنما جاءت لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق أن ذكرناه أول ما خلق الله القلم، فصار الخلاف هل القلم أول المخلوقات أم العرش خلق قبله. لاحظوا معي، ما هو العرش أول؟ هل القلم أول المخلوقات أم العرش مخلوق قبل؟ وإذا قيل مخلوق قبل، إذن قد يكون قبل العرش مخلوقات، قد يكون مع العرش الماء، وهذا الحديث صريح في قوله وكان عرشه على الماء. ولهذا لو صاغ الواحد المسألة بصيغة أخرى وقال هل القلم أول المخلوقات أم الماء خلق قبله، كان الكلام صحيح، لأنه ليس المقصود بيان أولية الماء أو أولية العرش أو غيره، وإنما المقصود بيان هل القلم أول المخلوقات كما قال له بعض العلماء، أم هناك مخلوقات قبل ذلك منها العرش ومنها الماء. ولذلك فلا حاجة إلى ما ذكره السائل لنستفصل هل الماء أول أم العرش أول. لا لا لها معنى، وأنا أول المسلمين، لا لا عمد الولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لا لا عمد الولد. هل قول المتكلم بتعطيل الرب مقتضى يعني قولهم أو صريحة؟ لا صريحه، صرحوا بذلك، يعني المتكلمون قالوا يلزم أن يكون للحوادث مبتدأ، وأن الله قبل ذلك لم يكن يفعل، وقالوا لا يمكن نقل قول الفلاسفة إلا بهذا، فهو صريح قوله. ما معنى حديث أن الله تعالى خلق آدم على صورته؟ نقول نثبته كما جاء في هذا الحديث، والصورة مثل ما جاء أن لله وجها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومثل ما جاء أن لله يدي ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، فما جاء في صفة اليدين والعين والوجه لله سبحانه وتعالى ومثله الصورة نثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ونقطع بأنها لا تشبه صفات المخلوق. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية صورة الرحمن، نحن نثبت ما دل عليه هذا الحديث من ظاهره، أما كيفية ذلك فلا نعلمه ونكلهنه إلى رب العالمين. هل يمكن أن يحمل قول المتكلمين أن هذا العالم له مبتدأ وأن الله ابتدع الحوادث على أنه لا يمنع أن يكون هناك عالم غير هذا العالم خلق قبل؟ لا، لم يقل به المتكلمين، لأن المتكلمين أرادوا أن ينقلوا قول الفلاسفة، فأرادوا أن يبينوا أن هذا العالم له مبتدأ معين. أما لو قالوا يمكن فيه عوالم أخرى فحينئذ يكونون قد وافقوا ما ذكرناه أولا. يقول قول الشارح إن عن سؤال أهل اليمن عن المخلوقات في العالم الموجود وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم بخلق السماوات والأرض، أليس ما هو واضح، أليس معه موجودات قبل السماوات والأرض؟ قلنا نحن أن قوله وكان عرشه على الماء استدل به الشيخ رحمه الله تعالى على بيان أن المقصود به أول هذا العالم. المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كيف يجمع بينه وبين خلق العرش وبين خلق العرش؟ ما في إشكال، لأن الذي ورد عندنا من الأدلة أن التقدير كان عندما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالسائل يسأل هل العرش مكتوب؟ هل خلق العرش مكتوب؟ يقول قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، في احتمالا، الاحتمال الأول على القول الأول أنها أولية مطلقة فيكون العرش من ضمن المكتوبات ولا إشكال على هذا القول. القول الثاني أن العرش خلق قبل القلم، وهنا يكون الخبر جاءنا من أن التقدير كان قبل خلق السماوات والأرض، التقدير الذي كتبه الله هو تقدير لهذا العالم قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأنه كتب إلى يوم القيامة، فيكون في هذه الحالة لم يكتب ما قبل ذلك مثل العرش والماء، والله أعلم هل هو مكتوب في غير ذلك، هذا علمه عند رب العالمين. كما أن ما بعد يوم القيامة لم يكتب كما هو ظاهر الحديث، ولا يمنع ذلك من أن نقول إن الله سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن، إن الله أمر القلم بأن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لا إشكال. يقول فهمت أن شرح الطحاوي درس في بعض الجامعات في العالم الإسلامي عموما. يقول فكيف تدرس هذه العقيدة السلفية في تلك الجامعات ثم نرى انتشارا لمذهب الأشاعرة وفشو مذهب الاعتزال وغيره؟ لا شك أنه تدرس المذاهب الأشعرية، لكن أيضا في بعض الجامعات قرروها، بعض الأساتذة بعض الجامعات قرروا شرح الطحاوية، ولكن أيضا في بعض هذه الجامعات تدرس مذاهب الأشاعرة. فما الذي يعني يشكل هنا؟ بلا شك أن الصراع بين يعني أهل السنة والجماعة وبين ما يخالفه من المذاهب قائم وسيظل قائما، وكل له وجهه وكل له رأيه، وهذا امتحان واختبار لأمة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ولهذا لما يعني نرى وجود مثل مذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة في بعض الأماكن، فإن وجود مثل هذا المذهب لا يقتضي أن يكون هو الأصل، وأن مذهب أهل السنة والجماعة هو الفرع عنه. حتى ولو ضخ من الأمر أن مذهب الأشاعرة هو السائد في العالم الإسلامي وهو يدرس في كذا وكذا، الحقيقة أنه درس في أماكن معينة في جامعات معينة يتمثله أناس معينون، لكن مذهب أهل السنة والجماعة القائم على دلالات الكتاب والسنة هو الأصل الذي تؤمر به الأمة. أعطيكم مثال، يعني أبرز ما يقرره الأشاعرة في كتبهم إنكار علو الله عز وجل، أليس كذلك؟ هذا أقرر ما يقررون. ولو قلت ما هو الشيء الأبرز في مذهب الأشاعرة الذي يعني يكاد يكون خطاب للعلماء والعامة لما يدرسونه، مثل هذه القضية أنه استوى بمعنى استولى، وأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تقريبا هي يمكن العلامة. تعال إلى العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه واسأل الناس، اسأل الناس على كافة مستوياتهم أين الله؟ فسيقولون لك في السماء. المهندس والطبيب والمزارع والفلاح والصناع والرجل والمرأة وأستاذ الجامعة وأستاذ التقنيات وغيرها، كلهم سيقول لك الله في السماء. حتى بعض من درس مذهب الأشاعرة وقرر له نفي مثل هذه الصفة، إلا أنه سيقول لك الله في السماء، ولن تجد أحد يشك في ذلك إلا فئات قليلة هنا منثورة هنا وهناك، تجد الواحد منهم يتعصب لمثل قوله، فإذا سئل أين الله منزعج، ومع أنه في قرارة نفسه قد لا يستيقن مثل هذا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن كثير من هؤلاء أن الواحد منهم له حالتان: حالة عقلانية يقر فيها القضية عقلا والشبهات والتجسيم ومدري شلون وكذا، فهذه في هذه الحالة تجده يقرر المذهب الكلامي، وحالة إيمانية يرجع فيها إلى قلبه وإلى ربه متبتلا منقطعا إلى ربه مظهرا خضوعا، هذه الحالة الثانية تجده يقرر فيها أمرا آخر فيرفع يديه إلى السماء، قلبه يهفو إلى الله عز وجل. ومن ثم العلماء رحمه الله تعالى من قديم بيّنوا فساد مثل هذا المذهب حتى عند عامة الناس. فالشاهد هو أن مثل هذا يعني المذهب إنما يقول به فئات حتى ولو قيل إنه يدرس وإنه ينشر وينتشر، تجده لدى قوم خاصين اهتموا بهذا الأمر. أما عموم الأمة الإسلامية، عموم الأمة الإسلامية التي تتلقى وخاصة اليوم مع الانفتاح تتلقى، فهؤلاء كلهم إنما يقررون ما جاء في الكتاب والسنة بشكل واضح. نعم يا شيخ. الله نعم الله نور السماوات. جاء ابن عباس ينور السماوات والأرض. جاء في تفسيرها الله نور وهو منور السماوات والأرض ولا شك. لكن لا يقتضي هذا أن الله في كل مكان. وكذا قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود. الله معبود في السماء ومعبود في الأرض. ولا يقتضي هذا أن الله في كل مكان. وكيف نرد نصوصا صريحة تزيد على أكثر من 1000 دليل؟ الله يقول الرحمن على العرش استوى، والله سبحانه وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أفصح العرب ماذا قال ونحن مقبلون على الحج؟ أسأل الله أن يهيئ لي ولكم حج بيته الحرام وأن يجعلني وإياكم المسلمين من المقبولين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجمع الأعظم يوم عرفة لما اجتمع له صلى الله عليه وسلم من المسلمين ما لم يجتمع قبل؟ أكثر من 100,000 وافوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك المشهد العظيم مع كافة الناس فيهم كبار المهاجرين والأنصار مع رسول الله، وفيهم من دونهم ومن دونهم، وفيهم عوام الناس، وفيهم القبائل التي دخلت في الإسلام، وفيهم وفيهم على كافة طبقات الناس حضروا ووافوا الحج حرصا أن يكون حجهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في ذلك الجمع الأعظم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وخطبها معروفة ستسمعونها إن شاء الله في الأيام القادمة في وسائل الإعلام في العلم الحديث عن الحج. لكن ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية هذه الخطبة قال أيها الناس إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ شوف موقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع. أنت تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع التي ودع بها الناس ما مكث إلا عدة شهور ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ذلك المشهد الهائل العظيم، ومن يقود الحجيج؟ خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يحمر؟ كبار المهاجرين والأنصار وبقية المسلمين جاءوا من كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ويتكلم معهم ويبين عظمة البيت الحرام ويبين لهم ويرشدهم إرشادات عظيمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. شوف كيف يعلم الأمة، يعلم الجزيرة العربية التي كانت تتناحر ويقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا، المفاخرة والرجولة في القتل والسبي وانتهاك كل ما حرم الله عز وجل. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هذا اللقط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وانتبهوا، قال أيها الناس إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائل؟ إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا نشهد أنك بلغت وهديت ونصحت. شوف الكلمات الثلاث، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم، انتبهوا للشاهد، قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا هذا قال وهو يرفع إصبعه إلى السماء اللهم فاشهد، يرفعها إلى السماء ويصوبها على الحاضر اللهم فاشهد. بالله عليكم أولئك الحاضرون ماذا يفهمون؟ من إشارة تلك الإصبع الكريمة الشريفة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول اللهم فاشهد. لا يفهمون منها إلا ما يشير إلى رب العالمين. أما المقالة الله في كل مكان سبحانه، الله الطبيعة، الله بأسمائه وصفاته. أنا أقول قول الأشاعرة الله في كل مكان مع ما فيها من الحلول إلا أنا تفتح الطريق لقول الزنادقة الله الطبيعة موجود في الشجر والحجر وكل شيء، الله الطبيعة، هذا معنى الله في كل مكان. بينما النصوص تقول الله الرحمن على العرش استوى، ويقول الله عز وجل أنزله بعلمه، القرآن نزل منين؟ من عند الله. إنا أنزلناه، من أنزلناه؟ من السماء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. إذا هذه كلها وغيرها وغيرها دالة دلالة صريحة على أن الله عز وجل في السماء. فكيف يأتي قائل ويقول الله في كل مكان؟ ولهذا يعجبني جواب ذكره الأئمة قديما، قالوا إذا قال لك القائل الله في كل مكان فاسأله هل الله تعالى الله وتقدس وتنزه، يقال عنه إنه يكون في الحشوش وأماكن قضاء الحاجة، اسأله. فإن قال نعم فقد قال على الله قولا عظيما، وإن قال لا فسد مذهبه وتبين أن الله في مكان دون مكان. فإذا كان في مكان دون مكان فليكن ما دلت عليه النصوص، وهو أن الله منزه ومقدس فوق العالم على العرش السماء. هذا الذي دلت عليه الأدلة، وهذا الذي دلت عليه أدلة العقول، وهذا الذي عرفه الناس في طريق. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم إجابة بقية الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.